السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه المحاضرات الطيبة، إذ هي تتكلم عن ربنا جل وعلا وعن كلامه في برنامجنا عما تسألون، الذي نحاول فيه أن نعيش ونعايش ونفهم ونتدبر ونتفكر لنعمل مع جزء عما تسألون، إذ هو أكثر ما يتلى ويسمع من كتاب ربنا جل وعلا في حياتنا وفي صلواتنا وفي تلاواتنا. لذلك أريدك أن تعيش معه، ودائما أؤكد إنما نريد أن نعيش الآيات، لا أريد أن تخرج بفهم الكلمة ومعناها وانقضى الأمر، لا، ستحب ربك لو عشت مع كلامه، ستحب ربك لو عشت مع كلامه، لو وصل القرآن إلى قلبك، وهذا هو مقصدي، أريد أن يصل إلى قلبي وقلبك، لن تشبع أبدا حتى تلقى ربك وتسمعه يتكلم. يقول عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. هو ده اللي عاوز أوصل معك به، إنك ما تشبعش من القرآن، إنك ما تشبعش إلا بالقرآن، إنك ما تسعدش إلا مع القرآن، إنك تفهم وتعيش وتعايش وتدبر وتستلذ بالقرآن. ولازلنا مع سورة التكوير، هذه السورة التي مضى بنا الكلام فيها طويلا، وهي تصور القيامة، تصور قيامة رأي عين، كما تحدثنا عن هذه الانقلابات الكونية التي تحدث في أول السورة. ثم حذرتكم في اللقاء الماضي من الحضور أمام الله جل وعلا يوم القيامة، علمت نفس ما أحضرت، ثم تبدأ دفقة جديدة أو موجة جديدة أو رسائل من ربنا جل وعلا جديدة، بل يقسم الله جل وعلا في مطلعها وهو أصدق القائلين، لكن قسمه العظيم وهو من قبل العظيم جل جلاله يقسم على شيء عظيم ليلفت نظرك، لينبهك، ليعظك، ليذكرك بشيء عظيم. أول ما تلاقي ربنا في القرآن بيقسم، وقف، انتبه، فهو العظيم سبحانه وتعالى يقسم بعظيم اللي أقسم به نفسه حاجة كبيرة، ويقسم على شيء عظيم. يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. الآيات، يقسم الله العظيم بشيء عظيم، وهو النجوم، وهذا قول جمهور العلماء: فلا أقسم بالكنس، الجواري، الكنس، دول حاجة واحدة بس، النجوم على حالاتها، وهذا من العظيم قسم عظيم يقسم ربنا على إيه؟ إنه لقول رسول كريم، أي هذا الكتاب العظيم يقسم الله جل وعلا ليؤكد للناس صدقه. يبقى احفظ العبارة دي، اسمعها كتير: العظيم يقسم بعظيم على شيء عظيم. يبقى أول ما تسمع قسم في القرآن تقف انتباه، تنتبه، الله جل وعلا العلي الأعلى الكبير المتعال الجبار المتكبر العظيم يقسم بشيء عظيم، ليس لك أن تقسم إلا بربك، فليس في قلوبنا أعظم من ربنا، من كان حالفا فليحلف بالله، أنت ما تحلفش إلا بربنا بس، لا تحلفوا بآبائكم ولا أمتكم، ما تحلفش بالنبي، تحلفش بالعشر دول، تحلفش برحمة أبويا الغالي. تسمع كده واحد في الشارع يقولك ورحمة أبويا اللي ما بحلفش به كذب. يعني أنت كذاب على طول إلا لما تعرف رحمة أبوك؟ لا، لا يجوز أن تعظم فوق ربك شيئا، من كان عارفا فليحلف بالله، لأن ده اسمه شرك أصغر. أنت ما تحلفش إلا بالله بس، وكفارتها لو وقعت إنك تقول لا إله إلا الله، توحد الله. لسه أول أمس والله ماشي في بيتي كده، فاتنين ماشيين جنب بعض، فالتاني بيقول لي والله انت كذاب، والله انت كذاب وطول عمرك كذاب. قال له طب وغلاوه العربيه البي ام ده هي ما بكذب، عربيه معديه كده، بيقول له وغلاوه العربيه البي ام ده هي ما بكذب. هو ده يعني بالنسبه لك ده العظيم انك ما تحلفش كذب بالبي ام؟ ده ده ده, ده ميد ان ايجيبت، ايمان المصريين الغريبه لك، والعشره دول ومش عارف تتحف والنعمه ورحمه الغالي ومش عارف. وطبعا بقى على الطلاق ده اللي لما يعوز بقى يأكد بقى اعظم يمين. ليس لنا ان نعظم اعلى من ربنا، فالله هو الذي يقسم بما شاء لانه يريد ان يعظمه في قلبك، ويقسم على اي شيء شاء اذا اراد ان يعظمه في قلبك. الشاهد خلاصة الكلام، اذا سمعت ربك جل وعلا يقسم فانتبه، فانما سيقسم بشيء عظيم على شيء عظيم. هنا أقسم ربنا بالنجوم، وهذا قول جمهور العلماء، وإن كان في قول الكنس الجوار الكنس، قول بأنها البقر وحشي، وقول بأنها الضباء، لكن جمهور العلماء وهذا هو الراجح أن الله يقسم بالنجوم. هي النجوم عظيمة؟ أي والله عظيم، مش أنا اللي بقولها عظيم، ده ربنا اللي قال. ربنا قال فلا أقسم بما واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والآية دي والآية دي فيها إعجاز علمي والله، فيها إعجاز علمي حتى تعلم العظمة. أنا عاوز بس أوصل لك إن ربنا بيقسم بعظيم بصورة واحد بعتها لي المحمول. تخيل لو ده المحمول قدام عينك أهو، واحد بعت لي صورة على الواتس، صورة على الواتس عبارة عن إيه؟ الشاشة قدامك أهي، الشاشة وعبارة عن الرسالة عبارة عن كده، عبارة عن دايرة كبيرة مالية الشاشة، دايرة كبيرة مالية الشاشة خالص، وجنب الدايرة في نون 10 نقط، 10 نقط جنب الشاشة كده في الجنب الدايرة دي. أنا بقول دي إيه؟ صورة دايرة كبيرة برتقاني حمراء دم برتقاني، وجنبها نقط صغيرة مش باينة، وفي نقطة في وسطهم كده صغيرة خالص مش باينة، عامل عليها سهم كده، وقال لك هنا الكرة الأرضية. يقول لك إن دي صورة صورت للمجموعة الشمسية من خارج المجموعة الشمسية بالمكوك الفضائي اللي أرسلته أمريكا سنة 76، وبيرسل صور فضائية، فدي صورة للمجموعة الشمسية عبارة عن إيه؟ الشمس عبارة عن نجم، نجم واحد. إحنا هنا بنقول الكنس اللي هي النجوم اللي الشمس واحدة منهم، فعامل سهم كده يقول لك هنا الكره الارضيه. الكره الارضيه دي اللي فيها العمارات والدولارات والريالات والبترول وناطحات السحاب، وفيها الملاعب وفيها الشاشات وفيها الدول وفيها القارات وفيها المحيطات وفيها 8 مليار انسان في النقطه الصغيره اللي مش جايبه راس السهم. بيقول هنا الكره الارضيه اللي بيتعارك فيها الناس وبيتحارب فيها الناس، وفيها النووي وفيها الطائرات وفيها الدبابات وفيها الصواريخ وفيها البشر، في النقطة دي اللي هي بالنسبة للشمس واحد على مليون. بعت لي المنظر ده أنا بس عشان عاوز أوصل لك حجمك أنت، وتعرف لما ربنا يقسم بالنجوم تعرف إن حاجة عظيمة. أنت إيه بالنسبة للكرة الأرضية؟ لا لا، أنت إيه بالنسبة للمجموعة الشمسية اللي هي شمس قد الأرض مليون مرة، وحوالينها عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، الناس اللي قاعدة بتقول لك احنا وصلنا للقمر، القمر ده واحد بس حوالين الأرض، المشترى حوالي 26 قمر فيما أعلم، يعني ده كلها عبارة عن نجم. أما بقية النجوم إيه؟ ده درب التبانة فيها 100 مليار شمس، 100 مليار نجم، عشان تعرف لما ربنا يقول فلا أقسم بالكنس اللي هي النجوم اللي لسه ما شفتهاش، كنس يعني خافية، وجواري اللي انت شايفها بتجري قدام عينيك، وكل الناس اللي خفيت أصلت من زمان غابت خلاص. ما هي دي مراحل النجوم، النجوم فيها كنس لسه ما ظهرتش لك، لسه ما ظهرتش، وفي جواري شايفها قدام عينيك، وفي كنس خلاص ماتت او ذهبت وانت حتى لو انت لسه شايفها هي مش موجوده اصلا. عشان كده ربنا سمعت المحاضره دارت ما بين الدكتور فاروق الباز مسجله عندي شريط شرايط بتاع زمان، وما بين الدكتور استاذ فاروق الباز اللي هو في وكاله ناسا الفضائيه، والاستاذ الدكتور عبد المجيد الزنداني رئيس جمعيه الاعجاز العلمي العالميه سابقا رحمه الله تعالى، حوار مسجل ما بين الاثنين. وسمعت هذا ايضا من الاستاذ الدكتور زغلول النجار وهو بيعلق على الاعجاز العلمي في قول الله تعالى. انا عاوزك بس تعيش العظمه وانت بتسمع اليمين ده، تسمع القسم من ربنا، تعيش العظمة، تعيش الجلال، تعيش المهابة. هو ده اللي عاوزك تعيشه مع القرآن، مش قسم وخلاص، عشان تعرف ان اللي جاي حاجة كبيرة قوية ربنا هيقسم عليها اللي هي القرآن برضو. انه لقسم لو تعلمون عظيم. لما ربنا بيقول فلا اقسم بمواقع النجوم، بيقول لك ان ربنا ما قال هنا فلا اقسم بالنجوم، نقلك بمواقع النجوم. ليه؟ آيتنا دي فصلت النجوم ان هي الكنس وانها جواري وانها كنس. هي دي حياه النجم، يبدو خافيا عن اعين الناس. ليه؟ لو ربنا خلق نجما معينا، الان حضرتك بينك وبين النجم ده مثلا خمس ملايين من السنين الضوئيه، بينك وبين النجم 5 مليون سنة ضوئية، 10 مليون سنة ضوئية. يبقى عشان تشوف النجم ده محتاج الضوء يخرج منه عشان يوصل لك في الكرة الأرضية وتشوفه. الضوء يفضل ماشي قد إيه؟ يفضل ماشي 10 مليون سنة ضوئية عشان تشوف النجم ده. عمره قد إيه أصلا؟ هيعيش النجم الشمس دي هتعيش قد إيه؟ هتعيش 5 مليون سنة. يبقى حضرتك الضوء لما وصل لك بعد 10 مليون سنة من خلقه، كان أصلا النجم ده مات وأصبح كنس خلاص، اتشالت كنس راح. كان هو في الأول كنس طالع، ما تشفتوش لما طلع من 10 مليون سنة، انت ما شفتوش أصلا، فده كنس. عارف كنس يعني مختفي، زي ما ربنا بيقول من شر الوسواس الخناس. الشيطان بيوسوس لكن الخناس يعني ايه؟ يعني بيختفي. اول ما تذكر ربنا الشيطان بيختفي، يغرب على طول. فالنجوم دي في الاول كانت مختفية، انت مش شايفها اصلا مع ان ربنا خلقها. دي الخناس، عشان كده ربنا اقسم بموقعها حتى لو هي مش موجودة. انت شايف موقعها الوقت، هقول لك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه ابو هريرة في الطريق، وكان ابو هريرة جنبا، كان أبو هريرة جنبا، فرقي النبي عليه السلام فاستحيا من رسول الله أن يلقاه وأن يسلم عليه وجنب. قال أبو هريرة فانخنست منه، يعني استخبيت، يعني اختفيت من قدام عين النبي عشان مكسوف. يبقى الخنس يعني إيه؟ المختفية. الجواري بتجري قدام عينك، شايفها أنت بتجري، شايف النجوم بتجري، شايف الشمس بتجري والشمس تجري مستقر لها، شايف القمر بيجري، ده اسمه جواري بيجري قدام عينك. كنس يعني غيب، يعني غابت عن عينك. ودي حياة النجم على مستوى الأيام وحياتها على مستوى السنوات الضوئية. يعني النجم انت دلوقتي لو بصيت بالنهار في السماء شايف نجوم؟ لا، هي خنس مش مختفي عنك، صح؟ بس هي موجودة مش موجودة؟ لا، موجودة وبتجري وفي ناس تانية شايفينها. يبقى هي في نفس الوقت هي خنس، وفي نفس الوقت هي جواري، وفي نفس الوقت هي كنس أصلا ماتت وخلصت وانتهت واستقرت والموضوع خلص من زمان أصلا. هرجع لك للتاني كلام الأستاذ دكتور زغلول النجار وبيقول فلا أقسم بمواقع النجوم. ربنا قال هنا بمواقع النجوم ليه؟ مع إن ده ربنا قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ليه؟ لأن اللي انت شايفه ده النجم ده مش موجود أصلا، كان كنس بدأ كده يعني، وكان جواري وأصبح الآن كنس، يعني انتهى مات خلاص. طب ما انت شايف ايه؟ ايوه، اصلي الضوء طلع من النجم اللي عمره 5 مليون سنة وهيوصلك ضوءه في 10 مليون سنة، فأول ما طلع جالك فضل الضوء يمشي 10 مليون سنة، اللي انت شايفه ده النجم اللي انت شفته بعينيك أول ما وصلك بعد 10 مليون سنة، أصلا النجم ده كان مات وخلص وأصبح كنس من 5 مليون سنة. أبقى انت شايف ايه؟ انت شايف الموقع اللي كان فيه بس، كون كله بيجري، كون كله بيتحرك، مفيش فيه شيء ساكن، كله بيتحرك، إذ من الذرة وما دونها إلى المجرة وما فوقها، الكل بيتحرك، كل في فلك يسبحون، كل خلق الله يسبح، حتى الملائكة والنجوم والأفلاك والأرض والسماوات والجمادات والساكنات والمتحركات، كل ده بيتحرك جواه. انت شايف ده ساكن؟ لا، ده جواه ذرات بتتحرك، إلكترونات وبروتونات ونيترونات، كله بيتحرك جوه الإلكترونات والنيترونات والبروتونات، الاستروما كل ده حاجات جواه، الكون كله يتحرك. فربنا عز وجل بيقسم بهذه الكائنات المخلوقات العظيمة، النجوم التي لها أحوال، تخنس تختفي تجري قدام عينيك، بتعرف بها المواقع وتعرف بها الشمال وتعرف بها وتهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وفي الليل أو في آخر الليل تكون تغيب تبقى اسمها كنس، أو إنها أمام عينك الآن وفي الحقيقة أنها كنس. كل ذلك لتعلم عظمة ربنا جل وعلا. طب سؤال، استنى، هو ربنا قال أصلا فلا أقسم بالكنس، والآية الثانية فلا أقسم، يبقى إذا ربنا كده ما بقسمش؟ لا، هنا لا أسلوب بلاغي في اللغة العربية، قيل إنها زائدة، زيادة في البلاغة، زيادة في القسم، زيادة في التأكيد، زيادة على أن الله جل وعلا يثبت هذا في ذهنك، وهذا في القرآن كثير. يعني لما تقول الواحد يقول لك لا والله، طب انت ما بتقسمش ولا بتقسم؟ لا انا بقسم، بس كلمة لا دي مقدمة في اليمين تأكيدا، وهذه لغة العرب زائدة للتأكيد. ربنا عز وجل يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا تسجد، وربنا أمره ألا يسجد ولا أمره أن يسجد، معناها ما منعك أن تسجد كما في آية أخرى، بس ده تأكيد على كلام ربنا جل وعلا في ذم الشيطان أنه لم يسجد لربه. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، وربنا بيقول هذا عشان أهل الكتاب لا يعلموا، ولا عشان يعلموا أنهم لا يقدرون على شيء؟ عشان يعلموا، إنما اللا هنا زائدة، وهذا نفي لكلام متقدم وتأكيد لكلام لاحق. لما تقول لا والله يعني الكلام اللي فات، لا اسمع بقى انا هقول لك ايه، والله انا رحت، لا والله ده انا رحت، لا والله لنا جاي، لا والله لنا سافر، لا والله لنا شيء، يبقى ده نفي لكلام متقدم وتأكيد لكلام لاحق، وهذا قول جمهور العلماء بل هو الإجماع. حين يقول الله فلا أقسم بالكنس يعني يقسم الله بالكنس، فلا أقسم بمواقع النجوم يعني يقسم الله بمواقع النجوم، لا زال قسم الله قائما، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، وربنا بيحلف بإيه؟ والليل إذا عسعس، برضو الواو دي معطوفة على القسم، يعني يقسم الله جل وعلا بالليل، والليل دي حاجة عظيمة أوي والله، والليل إذا عسعس، الكلمة دي مفيش زيها في أي لغة في الدنيا، ولن تجد تعبيرا أبلغ من تعبير القرآن في هذه الكلمة، والليل إذا عس عس، عارف كلمة عس؟ مش بقولك كلمة عسعس، عسعس يعني ايه؟ يعني تحرك، يعني اظلم. طب هو الليل بيتحرك؟ انا بقولك الليل ساكن، لا هي كده، الليل كل ما فيه يتحرك لكنك لا ترى ولا تشعر ولا تنظر الا ما دونك او الا ما ادركه حسك، لكن اوعى تكون فاكر لما الدنيا ظلمت ولا ان الكون وقف، لا، عشان كده اقسم الكلمة دي نصين، عس، عارف كلمة عس يعني ايه؟ يقول لك عس بالليل، او عمر بن الخطاب خرج يعس في الليل، يعني ايه؟ يعني بيتحرك في الليل وسط الناس يشوف، يبقى كلمة عس يؤكد الله جل وعلا مرتين انه في الليل في الليل الكل يتحرك، بس انت اللي مش شايف، الكل يتحرك. قيل والليل اذا عسعس اي ادبر، اخر الليل انت فاكر خلاص ان كله نام وكله سكن وكله هدأ ومفيش حاجه خلاص بتحركها في الكون. لا والله، الليل فيه عس وفيه عس، يعني فيه حركه دؤوب دائمه لا تنقطع ابدا، لكن الذي يطلع عليها هو الله جل وعلا. والليل اذا عسعس، معنى الليل اذا عسعس اذا ادبر، والصبح اذا تنفس يعني الصبح اذا اقبل. يبقى انت هتفهم ان كل ما في الليل متحرك وكل ما في الكون متحرك، وان ظهر امامك انه ساكن هادئ لكن كله يسري بامر الله جل وعلا، كل يجري لمستقر له بأمر الله. الشمس اللي انت مش شايفها بالليل، لا ده بتجري بتتحرك حتى تستقر تحت العرش وتسجد وتسأل الله جل وعلا، وستظل حركتها حتى يأمرها الله جل وعلا أن تقف يوم القيامة. قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، الآيتين دول زي الآية دي، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. لا يوجد كلمة ترادف هذه الكلمة، يريد الله جل وعلا أن يصل بعباده إلى عظمة هذا الكون، إلى عظمة الليل، إلى عظمة الصبح، إلى عظمة الخلق، لأن العظيم يقسم بهذا العظيم على شيء عظيم، إنه لقرآن كريم. وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم بما يقسم الله بالقرآن. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا تعظيما وإجلالا وتقديرا له، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.